شيء جنا وي جنا وي جنا أعطي الحاجة جنا تاني تركي تفنا أفتير الليلة تاني وسرتنا يجنا وسرتنا يجنا وي جنا وي جنا أعطي الحاجة جنا وي جنا سرطات يكي موغي ششنكي والله ديت الدليا شو عاشق لقليا جمار ولقليا يتا سرطات يكي موغي ششنكي والله ديت الدليا شو عاشق لقليا والله ديت الدليا شو فنش فلقليا كرة شو عاشق لقليا وي جنة وي جنة عطم سي جنة وي جنة She did.